ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وقل رب أدخلني مدخل صدق. يخرج من